أما عن إزالة شعر المرأة الكاشفة للوجه، إزالة شعر وجهها، هو يسبب فتنة، يسبب فتنة، هو بلا شك زينة. أما النمص فمحرم قطعا. أما الآخر فإذا كانت لحية أو شارب جاز لها، استحب لها أن تزيلهم. إذا كان شعرا في الخد أو في الجبين ففيه الوجهان، وهذا يسبب فتنة إذا خرجت المرأة به عليه لا تفعله، فالله لا يحب الفساد.